قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتكم وحلقة جديدة في صفوة الصفوة. نرحب بكم داخل السجن. يا سطر على بابه لن ندلف إلى داخل السجن. ما دخلنا بعد. هذه مدرسة يوسف ولا بد من زيارتها لأن في زيارتها الخير كله والدروس المستفادة كبيرة وهي تدل على أن يعني الفرج آتي للأمة والفرج آتي للمهموم والفرج آتي للمكروب والفرج آتي للمريض وللمظلوم والمظلوم حقه. كل هؤلاء يستبشرون خيرا عندما يزورون يوسف وقصته في نعم. يعني ما لعينيك غرقت هكذا لأن والله نحن نعلم يعني كان في الدنيا من مظلوم ومهضوم حق وكان في الدنيا من مريض لا يجد يدا حامية وكان في الدنيا من إنسان بائس لا يجد من يشعر به كان في الدنيا من ضائع حقه في محاكم وفي مشاكل وفي اتهامات وناس كثيرين في العالم كثيرون في العالم الذين هضمت حقوقهم وليس لهم الا الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. فحقيقه لما تتعايش مع الكريم ابن الكريم في داخل السجن ترى ان الله سبحانه وتعالى بالمرصاد وان الله من فضله يضع المنحه داخل المحنه فسوف نرى منحا كثيره رغم كل هذه المآسي باذن الله. معا. يعني قبل هذه المآسي نعود بفضيلتكم خطوه الى الخلف وهي في مسألة فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن. القول القرشي مسألة وقطعنا أيديهن، هل هذا التقطيع الذي نراه الآن في أيدينا هذه العلامات أم كيف قطعنا أيديهن؟ الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قضية أن يعني هو قضية الإيحاء قضية مهمة جدا. نعم. يعني هؤلاء الذين يلعبون بعقول الناس من السحرة والمشعوذين ويدخلون على الناس بقضية الإيحاء الأول صحيح. ثم يستولي هذا الإيحاء حتى يكاد يكون يعني يكاد يكون واقعا ملموسا عند الناس فيما يظنون يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تقع فهذا الإيحاء سبحان الله ومستعدين نفسيا أن يروا شيء غريب وشيء ملفت للنظر وشيء امرأة العزيز تجري خلفه فيعني هذا الشرف الكبير يعني وضعهم في إطار الإيحاء للرؤية هذا أمر فلما هي تريد أن تنتقم لنفسها ونادت عليه وقال تخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهم إما أن قطعنا أيديهم نأخذ التعبير كما هو القرآني أن فعلا نسوا أنفسهم وتقطعت أيديهم وأما قضية الثمانية والواحد والكلام الذي هذه واحد وثمانون وثمانية لا نحن خلقنا على صورة أبينا آدم هو صورة أبينا آدم هكذا يعني ترى أباك وجدك وإذا بحثنا في الأنثروبولوجي وعلوم الإنسانيات وعلوم التشريح والتحقيق المعرفي في التاريخ سوف نجد هذا التكوين لكن الله أعلم قد يكون هذا شيء طيب 99 لكن هذه من باب الإيه؟ ملح التفسير بالضبط ولا يقول عنها الإمام القرطبي هذه من ملح التفسير وليست من حقائق العلم ليس الحقيقة علمية المهم يعني يجوز طبعا انهم قطعوا ايديهم وهذا ما نستريح اليه يعني قطعوا ايديهم سبحان الله. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلذ التقطيع فالتقطيع حقيقي وليس من جديد. ونأخذ على هذا بين أنفسهن فقطعنا أيديهم من فرط ما أكبر من نعم نعم نعم نعم. هنا بعدما حدث ما حدث يقول ربنا تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من الذي رأى ومن الذي بدت لهم الآيات؟ طبعا الأمر قد انتشر نعم والشائعة فوقت البلد صحيح هذا انتشر الموضوع طبيعي أصبح يتداول والناس يعني كما يقولون في الأخبار الصحفية إن كلبا عض إنسانا هذا شيء طبيعي لكن إنسانا عض كلبا هذه ما إنسان فامرأة العزيز روض فتاها الموضوع خبر القص صار يعني على حافة العصر يعني خلاص أو في كافة مصر خلاص فهنا أصحاب الحل والعقد في كثير من البلاد عندما تثور فضائح مثل هذا الأمر لابد من محاولة يعني كتم هذه الفضيحة فلابد من تعبئة إعلامية لإدخال يوسف السجن صلى الله عليه وسلم لأن رجال البيوتات المنفلتة سواء الرجال أو البيوت الذي لم يستطع ان يستخدم البيوتات لكرامة الحسب والنفس يلا يا جماعه سمع عند الملأ تسمى عند الملأ بيوتات هو في عصر كان ملأ ايضا ما ملأ طبعا ملأ طبعا مشكلة هو وسط الملأ هو الان وسط الملأ بس في ملأ يتقي الله كعمر بن عبد العزيز وجد عمر بن الخطاب وفي ملأ من اصحاب فرعون وامرأة العزيز هذا ملأ وهذا ملأ وشتان بين الملأين صحيح رجال البيوتات الضعيفة الواهية عاجزة عن ضبط إيقاع البيوت وفق القيم والمثل والمبادئ لكنها ليست عاجزة عن سجن إنسان بريء هذا أمر نعم فلا بد من تهيئة إيه التهيئة يوسف هذا إنسان غير على غير خلق لا بد من هذه الإشاعات تتهم امرأة العزيز لا تتهم هذا الخادم العبد هذا الإماع أو هذا الذي لا يسوي شيء هذا عبد يباع ويشترى من وجهة نظرهم طبعا يوسف شهر بسيدته هكذا يشاع في البلد كلها يوسف والذي شهر هكذا يقولون قلب الحقائق تماما كما يحدث الآن يعني أنت تريد أن تطرد الإسرائيلي وتقتله أما أن الشهادة صحيحة لأن قضية الإسرائيلي جاء من اسكندنافيا ومن جنوب أفريقيا ومن شمال روسيا ليحتل أرضي ويأخذ مقدساتي وينوي هدم المسجد الأقصى ويأخذ الأطفال والنساء ويروع الأمنين ويغتصب أرضا ثم إذا قاومته أنا صرت أنا الإرهاب وهو الرجل المسلم فهذه قلب الحقائق يوسف شهر بسيدة القصر بالاخر يعني عشان نحسب القضيه خلاص الحل ايه؟ دفع كيد الصف العام يسجن لابد ان يسجن لان ده يعكر الصف يثير شائعات تماما لما لم يقتل مثلا نعم لما لم يقتل وتنتهي الاستعداد بمقتله لا بعض المتخذين القرار اذا قتل يصير رمزا للتضحيه والفداء ويتعاطف الناس معه عجيب لما بيحسبوها هم يحسبوها لو قتلناه صار بطلا رمزا لا لا لا لا اسجنوه والناس تنسى وحقيقة الشعوب تنسى صح يعني حقيقة الشعوب تنسى المآسي وتنسى الآثام والآلام صح ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين لأنه مفيش قضاء القضاء يحدث تدخل السجن شهر ستة أشهر سنة عشر سنوات لا حتى حين يعني إلى أن نرى أن الساعة قد هدأت وأن الميديا الإعلامية قد صمتت وأن الأمر أصبح مجهزا لأن خلاص قضية يوسف دي طواها الإيه؟ طواها الأيام وطواها الزمن حتى حين إيه الحين ده يطلع إيه؟ ما. يقدرها أصحابه حين فترة مبهمة كان مبهمة يعني تبدأ من لحظة إلى يعرف الله الأرض من عن هذا والحين صحيح وانظر للنزول سبحان الله خلاص هو مستعد نفسيا لدخول السجن لانه دعا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليك. جميل. فربنا ايه؟ والا تصرف عنه كذاهم اصبر اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كذاهم. بايه؟ بدخول السجن. تمام. تمام. رب السجن احب، لان الفقر ليس فقر الذنوب، وانما الفقر فقر القلوب. ليه؟ لان الفقر ليس فقر ايه؟ القصور وسعتها. ولا الغنى في القصور وسعتها، ولا الفقر في الايه؟ في الجهوف وضيقها. لا، اهل الكهف قالوا ايه؟ فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم بالرحمة. سبحان الله. ويصير القصر الكبير قبرا ضيقا. قصر المنيف هذا. بعد اقول لكم سبحان الله. سبحان الله. لكوخ تخسق الاسباح فيه احب الي من قصر المنيف. ولبس عباءه وتقر عيني احب الي من لبس الشهوب. واكل كثيره ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف. وزوج من بني عمي عنوف احب الي من زوج الوف. انا عايز الاعراب القرح اللي هو يعني هو ده. فالقضيه ليست في ايه؟ ليست القضيه في المكان ولا في المال، ولكن القضيه في الصبر. يوم رب السجن احب الي فاستجبنا له. خلاص استجاب له ربه، صرف عنه الكيد ودخل السجن. لما دخل السجن بدا يقف بجوار المهموم يداويه. كان زمان في الوقف، الوقف الاسلامي ايام العبره، مساله السجن من قديم الزمن. طبعا موجود من علام يوسف سجن ومن قبله. سبحان الله. ما شاء الله. الملأ مبكر. لا، وكان في السجن من ظالم ومظلوم، يعني لابد ان يدخل في السجن مظلوم، امر طبيعي. سيدنا يوسف ويعني احد مظلوم في التاريخ، يعني صحيح. خير دلاء على هذا. كان في ايام الوقف لما كان يقول لك ايه؟ وقف ايناس البائسين والحيارة، وإيناس المرضى والزمنة. ده وقف كده، انا اوقف مال عشان انت تاخد الوقف ده، انت مسؤول الوقف، تروح تتأجر ناس سبحان الله ويقفوا بجوار المريض او بعيد عنه ويتحدثوا بطريقة غير مباشرة. يقولوا ما شاء الله، ده كان في واحد على نفسه حالة المريض اللي نايم هناك ده في فراشه وخف وتعافى وربنا عافاه، فيثير فيه قضيه الامل. وكان في وقف في مصر زمان ايام الدوله العباسيه والدوله الفاطميه اسمه وقف الزبادي. الزبادي؟ يروح الخادم او العبد ياخذ صحبه الزبادي اللي هي الفخار يروح يشتري، فلو وقعت منه انكسرت سيده هيضربه ويؤذيه ويمكن يخرجه ويمكن يعنفه. ففي ناس من الصالحين اصحاب القلوب الرحيمه توقف حجره في بيت المال فيها اصحاب من فخار ومن خزف، يروح الولد يضع المكسوره وياخذ السليمه كي لا يؤذيه سيده، لان لما كانت قلوب رحيمه فرحمهم رب العباد. لما الرحمه انتزعت من قلوبهم خلاص يرحم من في الارض يرحم. هذا قانون، هذا صحيح، هذا قانون. دخل السجن فنشر فيه الخير، عشان هذا الكلام مهم جدا. نشر فيه الخير فصار يوسف معلما، يقال حتى ان اي واحد يحكم عليه بالبراءه ويقعد الخروج يقول لا، انا اريد ان امكث هنا من اجل ان ابقى بجوار يوسف. سبحان الله. حتى ان احد المساجين من شده تعلقه بيوسف قال يوسف انا احبك، فاشعش يوسف بالبكاء. قال ما انا يقول لك احب، قال اسكت، وهل حدث لي ما حدث الا من وراء الحب. احبني ابي فالقاني اخوتي في السجن، واحبني المراه العزيزه ابي ناس اللي قاعد معاكم الله يسامحكم الصحه والله. الجبر الجبر بالسجن. الجبر رحت بالبير مره، رحت بالبير من وراء الحب بتاعي ده. يوسف لما نشر هذا الخلف كان في السجن اثنان من اتباع الملك. فتيان. يبدو واحد الخباز والسقاء اللي بيعمل العصير والمشروبات للملك، والثاني اللي بيعجن ويعمل الخبز في الايه؟ في المطبخ. نعم. ودخل معه الست فتيات. بعد اذن حضرتك. نعم. يعني هم فتيات ويوسف فتى. هي مشكلتهم مع الفتيان ام ماذا؟ هذه صفقة المجتمع الحقيقي، القوة المجتمع. لم نسمع شيخا كبيرا. لا بيعملوا بايه؟ فتيان وهو فتى. هو صناع الفاحشه والفوضى من الاغاني والفوضى والمنكرات، وكان هي موجهه لمن؟ للفتيان. بس وللفتيات. اللي هي القوة الضاربة اللي هي بعد 20-30 سنة تتولى ايه القيادة. اما اللي كبر ده على الاقل هيستحي دمه شوية. صح. بس في ناس ان لا تستحي. يا لطيف. اه والله مهما تكبر في السن. لا حول ولا قوة. يعني عارف يعني ليس اضمى لفؤادي من عجوز تتصادى ودمين يتحالى وعليم يتغاضى وجهور يملأ الارض سؤالا وجوابا. صح. ها. فالعجوز المتصادي سواء رجل او امرأة شيخ المتصادي والعجوز المتصادية دي يعني والعياذ اصعب شيء على قلبه. صعب سبحان الله. رجل يعني اسنانه خلاص رغزة وهو عاد عمل لي بيسعب ومهتم بروحه يا ابني في ايه في ايه. وحتى في الحديث القدسي الله يستحي من افلا الله هو يعني نسأل الله ان نستحي نحن يا الله سبحانه وتعالى. ودخل معه السجن فتيان فالاثنين شافوا رؤيا كل واحد رأى رؤيا يعني. لا. الاول قال اني ارى اني اعصر خمر انا شفت نفسي وانا كده ايه بعصر الخمر. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير ايه منه. نبئنا بتاويل انا نراك من المقدمين. بماذا؟ بسابقه وجودي في السجن. بما صنع بما صنع من المقدمين صلى الله عليه وسلم. المحسن ما هو المحسن؟ ما هو المحسن الذي لا يظهر منه الا كل خير. المحسن اه المحسن ده سواء في المال في العطاء في الكلام في التعامل في التحمل في الصبر في الاصطبار في العطف في كل شيء هو محسن. سبحان الله. ومن احسن احسن الله اليه. وهي اعلى درجه في العباده ان تعبد الله كانك تراه. الاحسان الاحسان درجه الإحسان. الاسلام والايمان هذا هو اعلى درجه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. سبحان الله. فاول سيدنا يوسف ما قصت عليه الرؤيا كان لابد ان يبلغ رسالته لانه رسول. هو كلف منذ إلقائه في البئر تمام صار نبيا. وهنا هذه الفترة تقريبا 10 أو 15 عاما ساموا تماما سيدنا يوسف. لا هو متكلم بأخلاقه وسلوكه. يعني حتى لما الملأ قال ربنا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ما تكلم سيدنا يوسف. حكم القواعد ما دافعوا عن نفسي مثلا. ما في شهود 100 شاهد جه وقال ان الراجل ده بريء والصوت الصغير نطق وانتوا صدقتوا والنسوه قالوا حسن دائما هذا بشرا ان هذا الا ملك وانت عايز اكثر من كده. سبحان الله العظيم. لكن لا الغرور القاتل وان تدوس بقدمك اي انسان مهما كان على انه ديدان وحشرات في سبيل ان تبقى انت جالسا الى هذه الدرجه. هل يصم الاذان ورام العيون انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والله يا ابن قضيه ابو جهل نفس القضيه يا لطيف. تسابقنا نحن وبنو عبد مناف اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا وحملوا اللواء فحملنا فقالوا بنا نبي فان لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به ابدا. يا ايه ده الناس الطيبين دول العلماء هذا دخلوا كمان في بيوتنا ويصلحوا هم مالهم هم كلموا في الدين. قال هو الدين هو البيت من غير دين يسوي شيء. ده دخلوا النساء يتمردوا علينا يعرفنا حقوقهن. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد عايز بيته من غير دين واحد عايز مدينته من غير دين. طب انت فمن يهديه من بعد الله؟ لا لا هادي له. بس هنا كان المنطق معذرة يتطلب ان سيدنا يوسف يفسر الرؤية مباشرة. هو اولا المسجون يود طيفا من خيال فلما يجيله رؤية عايز متشوق لسماعها وهو متشوق لسماعها اقول لك شيء يطلع فضيلة المفتي في اي دولة عشان يعلن لنا ان رمضان دخل. لا هو خلاص هيقرا ان رمضان بعد مثلا او بعد غد خلاص الناس عامله ازاي؟ مترقبه صحيح. هذا في موضوع اخر. لا وشهر رمضان الذي انزل وبعدين وفضائل الشهر الكريم في حدثه ولا فيه وهو عباره عن والعشر الاواخر من رمضان ولا يذكر عليه. فبقول لا هو عايز بارك الله فيه من يعني برضه من ذكاء الدعوات كل شيء طيب ان يلقي ما يريد من قوله عليه وبارك عليكم الشهر الكريم بكره ان شاء الله. بس الشهر بكره ان شاء الله وان الشهر والله لا حد يسمع حد يسمع خلاص الموضوع يقول بس حاله جميل ده من وسيله الدعوه طيبه جميل بس مش عارف. فسيدنا يوسف فرصه تعال انت شفت هو بلغهما او ابلغهما ان اي مش رؤيه بس لو اهلكم هيبعثوا لكم اكل من البيت طعام انا عرفتكم ايه الطعام اللي جاي قبل ان ياتيكم. لا ياتيكما طعام ترزقان يعني جايبكم ضيافه جايبكم زياره سبحان الله الا نباتكما بتاويله بس مش ايه مش ده نسيت ان انا رجل طيب انا رجل ده ذلكما مما علمني ربي نجي. الله اكبر فبيعرفهم ده هو من ذلكما مما علمني وبعدين ليه اني تركت ملة قوم لان انا عشان دخلت في الايمان ربنا كشف لي الحجب كشف سبحان الله يعني فتحت الابواب فتح باب القلب خلاص ما اصبح في عام قلب فاصبح يرى هذه بداية دعوة سيدنا يوسف الحقيقية بالضبط بالكلام أن سمعنا دعوته كلاما سمعنا لسانه ينطق بقضية ايه الدعوة الى التوبة دخل السجن دخل سبحان الله عجيب سبحان الله سبحان الله عجيب يعني الانسان هو مسلم في كل وقت مسلم في كل وقت في المنصب وفي المكر في العسر وفي اليسر في الحرية وفي السجن في كل وقت هو عابد لله ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله خلوا بالكم ايه السبب اللي انا يبدو محمد ابني البيئه العامه المصريه في هذا الوقت كانت قضيه الرؤى مهمه فيها ومصر وغير مصر طب استطراد جانبي معلش مصر المذكوره في هذه الصوره هي مصر يا هذه البقعه الجغرافيه لانها ممنوعه من الصرف ام اي مصر لا لا لا بقعه جغرافيه اخرى اي جغرافيه اخرى طبع عليها فتحتين او ضمتين او كسرتين وقال سيدنا موسى كمان اتستبدلون الذي ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر اهبطوا اي مصر مش مصر هذه التي عاصمتها القاهره لا لا لا اما في يوسف يوسف مصر ادخلوا مصر ان شاء الله امنين مصر ادخلوا مصر واذا فتح الله عليكم مصر حدث الرسول هذا مصر نفس القضيه وقال الذي اشتراه من مصر لو كانت المصر كان من مصري من مصر لان منصوبه بالفتحه لان ممنوع من الصرف سليم صح بلد ما هي هذه بس لا ف اني تركت من البقعه في هذه الارض كانت قريبه منها كما تفضل اول قضيه ايه قضيه الاحلام والرؤى قضيه مهمه سبحان الله والعجيب ان القصه قائمه محاورها على رؤى صح رؤيا يوسف اني رايت 11 كوكبا رؤيا الملك اني ارى 7 بقرات سماء 20 نقطه كما شاء ورؤية فتاتي السجن تمام بالمصر رؤية النبي يوسف كانت محنة له ورؤية الملك الغير مسلم كانت منحة ليوسف ورؤية الفتيات ورؤية الفتيات كانت بداية المنحة ايش عرف الملك ببداية قصة يوسف السجن الذي نسي رؤية الفتيين رؤية الفتيين لبداية تمهيد للمنحة تأتي رؤيا الملك لتكون هي المنحة سبحان الله رؤيا النبي كانت نحنة ورؤيا الرجل غير مؤمن كانت منحة اذا وربك يخلق ما شاء وقطع رؤيا النبي كانت نحنة اني رأيت 11 كوكب ادخل في الجب رؤيا الملك قالوا ائتوني بفعال انا ابا كبير المستشارين ده ذراع الايمن سبحان الله الناس التالت عليهم لا والله ما انا خارج الا لما يشوف الموضوع بتاعي سمعت على رؤيا الملك لكن الشيء بالشيء ما رأوه سيدنا يوسف رؤيا وما رأوه الملك وما رأوه الفتيان رؤيا أيضا عن حلم لكن يعبر عنه بأي صورة إني أرى إني رأيت طبعا لأنه يرى الناس فأرى هذا ما يراه سيدنا إبراهيم إني أرى هذا دليل على حتى أن رؤيا الكافر تؤول سبحان الله رؤيا الكافر تؤول بس ناهيك لما يكون المؤول للمرة واحد نمرة اثنين ان لما يكون الرأي كمان مسلم ومؤمن وصديق وتقي ونام على وضوء ونام على ذكر ولا ليس بالظالم أظن الرؤية صح ما شاء الله لان هي ارضى ان كانت رؤيا يوسف محنة فكان بداية المنح برضه لما بداية الرحلة ونيجي واحنا بنلخص القضية وناخذ 12 درسا بعناوين محددة فوائد قصة يوسف أو ما نأخذه من قصة يوسف بإذن الله تبارك وتعالى فصل قصير ونصل إسماعيل لحضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونعودكم معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الشيخ محمد بفضل الله أهلا وسهلا بارك الله فيكم يطيب لي في منتصف هذه الحلقة وهذا البرنامج أن نوجه نية السادة المشاهدين المستمعين بأن البرنامج تغير موعد إذاعته ليلا ليصبح فيه 3:30 بعد منتصف الليل من كل ليلة إن شاء الله بتوقيت الإمارات هذه وجب التنبيه عليها لسادة المسلمين المستمعين. برنامج صفوة الصفوة للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي يعاد يوميا مساء في 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حتى تعم القيام. سيدي نكمل مع سيدنا يوسف. الرؤى للأنبياء ولغيرهم وكان معترف بها في هذا الحقبة. واضح أنها يعني البيئة العامة تقبل هذه الرؤى ولها مؤولين. لها أهل تأويل. ليس كل واحد يؤول. لا لا لا لا لا لا. بالتليفون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الذي رأى؟ سبحان الله. ما طبيعته؟ ما خلقه؟ ما سلوكه؟ رجل أم امرأة؟ مسألة رموز. رموز يعني إحداهن اتصلت بأحد المفسر أو مأولين الأحلام تقول إنها رأت نفسها تجلس على عرش الله فقال ستتبوئين مكانا عليه. الله أعلم بالمراد. لكن على كل خلينا إحنا مع سيدنا يوسف. يعني حتى تعم الفائدة ليس من حق أي أحد أن يؤول إلا بشروط محددة في المؤول نفسه. يعني من أول شروط أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. الله أكبر. جيد. وأن يكون يعني فيما نحسبه صالحا ونظنه موصولا بالله سبحانه. لأن إلهامات يعطيها الله لقلب عبد نقي موصول بالله. ثم لا بد من معرفة طبيعة الرأي. من الذي رأى؟ رجل صالح طالح مستقيم منحرف. هذا له دخل التأويل. هذا له دخل التأويل. ليست مجرد رموز هكذا. لا لا لا لا. إني أرى كذا معناها كذا. لا لا لا لا. وليس هناك ثوابت قواعد إذا رأيت كذا فهذا كذا. لأن هناك ليس علم. هذا ليس علم. علم تفسير العلم. لا لا لا ليس علم. هذا ليس علم. ليس علم. إلهامات. إلهامات. يعني بالله عليك الرؤية اللي رآها هذا إذا أولناها نحن كيف؟ إني أراني أعصر خمر. سبحان الله. يقول له انت هتفتح محل مشروبات. فالرؤية لها قواعدها ولها يعني لها الهاماتها. فقضية التأويل الجميع على البحر على الملأ كده يعني لابد ان تكون منضبط. لابد من ضبطها. وكما تفضلتم فضلاتكم لابد من رؤية الرأي. لابد يراه. لابد اعرفه. لابد ان اكون عارفا به. نعم. رأى الفتيان الرؤيا وقصاها على سيدنا يوسف. بدأ سيدنا يوسف يؤكد قضية العقيدة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لأنه ممكن يقول الله. مثل إيه اللي عرفك هذه المعلومات كلها؟ إيه اللي أوصلك لهذا العلم؟ إني تركت ملة قوم. من القوم هذا؟ نعم. من القوم؟ قوم العزيز مثلا؟ لا أم كله كافر. في بيئة أبي سيدنا يوسف. ملة يعني تركت إيه يعني هؤلاء الكفار سواء كانوا في بلدات التي جئت منها او في البلد الاخرى التي وصلت اليها. والملة يعني الملة اللي هي النحلة او الدين او الشريعة. ملة لانه ممكن الكفار يعملوا ملة من عندهم. ملة الكفر. ملة والنحل. ملة والعياذ بالله. ملة تفترق امتي على 72 شعبة. على 73 شعبة. كلها في النار الا واحد. ملة. يعمل له ملة. هو يألف ملة من عنده. يا لطيف. وينافح في سبيله ويدافع عنها ويؤول. لكن سيدنا يوسف ما تحدث عن هذه الملة بقدر ما تحدث اناس لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة. يعني لا هو لا اوجب ان هناك ملتان. ملة قوم لا يؤمنون بالله وملة ابائه ابراهيم واسحاق. نعم. دي ملة التوحيد وهذه ملة ايه؟ يبقى ملة الشرك. صحيح. هي كده؟ نعم. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما. يبقى هي قضيتين الجاهلية عباد الطاغوت يحكم الله فليختر العبد. نعم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي وهم بالآخرة هم كافرون. أيوه. إذا ما هم طالما عمل من عند ملة يبقى لازم ينكر الآخرة. كانت قديما الناس تنكر الآخرة. ما هو الآن سبحان الله من زمن. سبحان الله من زمن طبعا ليس حديثا. لا لا لا ما تصورته حديثا. لا لا لا, لا, لا, لا, لا. بدأ من انحراف الجنس البشري اول شيء ينكر الاخره. طب ما دام اذا انكر الالوهيه من الذي صنع الاخره وصيرها عقيده في قلوب الناس؟ فهو انكر الرب بما امر وبما حذر. هو باع القضيه والعياذ بالله رب العالمين. واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. سبحان الله. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. وبعدين نؤكد قضية خطيرة، إن الحكم إلا لله، لا حكم عزيز ولا حكم أخواتي الذين أرقوني، هناك حكم أساسي هو حكم الله، لأن ربنا يريد شيئا إنما يقول له كن فيكون، إن الحكم إلا لله. قصر القضية على الربوبية، إن الحكم إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الدين القيم الله هذا هو دين القيم، دين الله منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. أمر أن لا تعبدوا إلا لا مسرع إلا الله، ما قاله حلال فهو حلال إلى يوم القيامة، وما نهى عنه وصار حراما صار حراما إلى يوم القيامة، لا يأتي إنسان بالحل أو حرام. نعم. والذي يزيده الدين كالذي ينقص منه، بس نضع قواعد العقيدة. نعم. من زاد في ديننا هذا او من جاء من في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد، لا يقبل. ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. تقصر القضية، ان لم يكن الدين القيم فخلاص، الدين الذي له هذه القيم والمبادئ السامية العالية التي ان طبقها الناس سعدوا. وبعدين يقترب منهم ويقول لهم ايه يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ سمعنا بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسألة الأكثرية دايما في الأرض فيها كلام كبير، دايما دايما دايما الأكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مسألة الأكثرية، الأكثرية واضح أن القدم يا آدم قم فابعث بعث النار، لأنه أبو البشر. نعم. يوم القيامة هكذا ينادي رب العباد. نعم. فيقوم أبوكم آدم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم آدم فيأخذ من كل 1999. يا لطيف، يترك واحدا، الواحد ده يحاسب، لم يذهب للجنة كمان، يحاسب فيه نظر يعني، 999 يروح النار، والواحد يحاول شيء أو شيء. سوف يأتي زمان على ما يقال إن في بني فلان رجل أمين. صحيح. صح ولا لا؟ لا صحيح. احيانا تبعث عن بني فلان دول كلهم ما تجد فيهم رجل امين حتى. صح. كان سيدنا علي سنه 36 هجريه، علي بن ابي طالب، يقول كان الناس يقولون من نعامل في السوق، يعني السوق عامل من شئت، وبعدين جاء زمن عامل من شئت الا فلان وفلان. صحيح. ثم جاء زمن لا تعامل الا فلان او فلان. اثنين فقط. سنة 36 هذه قياسية طبعا. لكن الآن أكثر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. سبحان الله العظيم. ما الحكم للأغلبية والحكم للأكثرية؟ الأغلبية والأكثرية إذا انضبط الجميع بكتاب الله أهلا وسهلا. كل ضربت بكتاب الله. أنا لا أسأل من الذي يجلس، أنا أسأل كيف. الآن حضرتك يقال لي فضلتك مثلا يعني كل الدنيا خطا وفضلتك اللي صح. بس انا صح اذا كان معي كتاب وسنه، اذا كان معي كتاب وسنه فمعي الحق المطلق، وغيري يكون الباطل المطلق. واذا كان واضح النص، واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا فيه الا انما واضح المعالم للجميع، فانا معي الحق. هذا قول فصل. الله قال لابن القيم اذا كثرت الفتن فعليك بالجماعه في امامهم. قال يا امام ان لم اجد لا الجماعه ولا امامهم. قال انت جماعه المسلمين، طالما انت راجل ماسك بالكتاب والسنه انت جماعه ان شاء الله. يا صاحب السيد، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ بالله المنطقيه كده تحب تشتغل، عايز اقول مثلا اضرب مثال بسيط، يا استاذ تشتغل سكرتير عند 10 وزراء ويشتغل عند وزير واحد. عند وزير واحد؟ طب ليه ما اشتغلش عند 10؟ متعبين مزاجين، ما يقول هذا يمنعه هذا وهذا يمنعه هذا. مش هينفع، هو مش هينفع. ولله المثل الاعلى. تحب تعبد ارباب متفرقه ولا تعبد الله وحده؟ منطق جميل. بس ربنا مخاطب. احب اله واحد. بس ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار كمان؟ انت لما تعبده هو يقهر لك اعدائك. ام القهار عليه هو؟ لا، ان لم تعبده فيقهرك انت. هي كده. نعم. هو يعطيها على الطرفين. ان عبدته قهر لك غيرك. وان لم تعبده قهرك انت. نعم. وبعد راح جيل تفسير بعد ما قضيه التوحيد ونشر الرساله، قال اما احدكم اول واحد فيسقي ربه خمره، واحد هيخرج براءه ويعود ايه الى الملك بيكون السقاء بتاعه. نعم. واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستسلم خلاص. وراح ماسك مين الذي نجا اللي هو قال لها ظن أنه ظن يقال أن ظن بالنسبة لنا لكن ليوسف أيقن لأن الأنبياء عندهم يقين ما عندهم في ظن أبدا أبدا أبدا ظنهم يقين ظنهم يقين ظننا احنا في شك يعني فيها يحتمل هذا وذا ظن العوام يعني شك وظن الأنبياء والصالحون يقين حق. وقال الذي ظن أن أيقن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. فلما لما تروح عند الملك يقول له في واحد مظلوم في السجن انت نسيه كان مر على يوسف 7 سنين في السجن اه حتى رأي هذه الرؤية يعني يقال هذا لانه قاعد في رواية 14 سنة 7 قبل الرؤية و7 بعد الرؤية فلبث في السجن بضع سنين تاني هو هنا في هنا قال اما احدكما فيقي ربه حتى تتضح الصورة من ربه الملك ما هو يقول رب البيت رب الدار وقال الذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك عند الملك ليس عند الله سبحانه وتعالى لا وانت وانت تعطيه الملك كده وهو ياخذ منك الكوب فيه يوسف مسكين مظلوم في السجن يا سلام لما طلب منه هذا الطلب ولم يطلبه من الله عز وجل ليشرع لنا رب العباد اتخاذ الاسباب الشرع لنا اتخذ وارد تصرف الأحباب ولا غضابة فيه لا تصرف الباب وتروح الأطباء وتروح الأطباء وتجيب المهندس ويعمل التخطيط ويبني البناية ويعمل البيت وكذا إذا ذهب أحدهم عند شخصية كبيرة لا مانع أن نقول اذكرني عند رب ماذا يعني إذا كان لك شيء لك طلب لأن هذا مظلوم من الذي يرفع عنه الظلم بعد الله إلا صاحب القرار صاحب القرار اذكرني عند رب فأنساه الشيطان ذكر ربه أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه الملك بيوسف بعض الناس يقولون إن الشيطان أنسى يوسف لا المخلصين الشيطان نجيهم أساسا هم وهذا ما سألت فضلاتكم فأنساه الشيطان ذكر ربه أنسى الرجل أنسى الرجل لم ينسى سيدنا يوسف لا سيدنا يوسف ليس عنده شيطان ده المخلصين قال له إلا عبادك منهم المخلصين يبقى الشيطان إيه اللي جابه هنا صحيح طبعا كله تفسير بل لكن أنا ما أميل إليه أن أنسى الساقي الساقية الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين سيدنا يوسف معذرة نحن نتعلم يعني هل بقاء سيدنا يوسف في السجن 7 سنين لأنه لم يطلب طلب الخروج من السجن والإخراج عنه من قبل الله تبارك وتعالى وطلبه من العبد لا الله عز وجل يهيئ الساحة لعبده كيفما يريد هو أنت في مجال الدعوة نعم فده يعرف الايه الشوق إلا من يكدده ولا الصبابة إلا من يعانيها صحيح أصحاب الدعوات لما يوقفوا الوقف يبقى لله ولما يستمروا بالاستمرار لله أنت جند في الجيش من كان في الساقة فهو الساقة ومن كان في المقدمة فالمقدمة نعم فالإنسان سبحان الله يعني كما يكون فالله يهيئ ليوسف أمرا آخر مش قضية أن هو ناسي وطلب من إنسان فبناء عليه الله عاقبه لا حتى يبلغ الكتاب أجله بس فلبث في السجن 7 سنين يأتي الفرج بقى احنا خلاص كده بعد كلمة سنين دي الثلاثة مشاهد اللي هي المحن أغلق عليها هتبدأ الخروجات والآمال والأماني والمنح هنا بضع من ثلاثة ارتفاع نعم. غير معلوم على وجه التفكير نعم. نعم. من ثلاثة ارتفاع تمام طيب معذرة فصل قصير ونعود إلى فضلات قصير يا ابن الكذب حرام في رمضان هذا هذا فضل قصير فاصل ونعود فاصل عبدك كده فاصل سيدنا الكرام فاصل ونعود كونوا معنا سيدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معا مرحب ودعا لسانة كبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الشيخ مرحبا بحضراتكم قبل ما تقول ايه انا بس هسألك سؤال بسيط اتفضل انت ما كل شوية تقول انا عايز نتعلم انا عايز اتعلم مرة دلوقتي اعلام جديد موضوع ان تحطوا اعلانات في الشاشه ولا هذا ده في الاعلام يعني اتعلم يعني هذا كان ده الاعلام يا بس سامع مصاعب انت لكم قوانين اخرى نتكلم موضوع القصه تقطعنا كل سنه تخرجونا من الموضوع تماما صراحه يعني انا نسيت انا اصلا كان ثلاثه يوسف فين بالضبط تعلمونا اذا كان بس دلوقتي اعلام جديد قولوا لنا عشان نبقى عارفين يعني ربنا يكرمك محاول لملمه الشتات لملمه هنا هنا في بضع سنين من 3 إلى 9 سنوات لم يرد على وجه الدقة. هو ما كان 3 سنوات، هذه سنوات كثيرة، هذه سنوات من عمره هو بريء. أكثر شيء، أكثر شيء مؤلم أن تكون بريئا وتتهم. مؤلم صحيح، لكن المجرم واحد لص، واحد نصاب، واحد أفاق، لم يأخذ حكم يعني جزاء وفاقة. صحيح. أما يكون بريء ومظلوم وتقي ونقي بهذا الشكل وهذه السريرة وسلالة نبوة، وبعدين كل هذا ينزل عليه ويرقى في السجن وينسى، لأن في يوم يا لطيف فاذكرني عند ربك. هم قالوا في البداية حتى حين، حتى ما هو شطبوا صفحته من ما هو رفض، يعني بدلا من القتل، ده قتل معناه أرقيه في السجن خلاص، يجي له سكتة قلبية ويموت خلاص، ضغط الدم ويضوء خلاص انتهى. احنا وإيه يوسف في هذه الهلمة دي كلها؟ فنفس القضية، كم من أناس سيوسف ينسى هكذا، ينسى نسي ولا حكم ولا محكمة ولا قضاء. فنسأل ذا السلام، لا حول ولا قوة، أين يذهب هؤلاء من الله؟ ما تعرفني لن يذهبوا. لا طبعا لن يذهبوا. نقارن، تسمح لنا فضيلتك. نعم. مع سيدنا نوح قال أني مغلوب فانتصر. نعم. مع سيدنا يوسف ما دعا؟ هو كيف يفسر الموقف؟ سيدنا يوسف جده عنده من الاستكانة بمكان، فمن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. من شغله ذكري، أي حديث قدسي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ذكر الله عن طلب من طلب. سبحان الله، زي بالضبط ولدي عندك، ولدي ولد كل من يشوفه أبوي 10 20 30 أعطيني. والثاني الولد إيه شاف ده، بارك الله فيك يا أبوي، الله يزيدك عن الخير، سبحان الله. أنت تتمنى تعطي من الساكت هذا؟ من لا يفقد، ولله المثل الأعلى، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يا الله، يا كلام الله جميل. إذا الأنبياء يتعلم بعضهم من بعض، لكن هم كل واحد زهرة فواحة أو شجرة في مدرسة في في في في في في خاصة، يعني هذا بطعم كذا وهذا بطعم كذا، كل واحد منهم يعني إيه ألوان، ثم يتكامل البستان. والله يبدو على سيدنا يوسف عليه السلام انه كان جميل الطباع، هو طبيعي كجمال خلقته، لا جميل هكذا، يعني ما هو سبحان الله. وبعدين هو من طبيعة اسمه ان الانسان الحزين دايما في شيء من الانطواء على نفسه، شاكيا الى ربه، شاكيا الى احد، لان اباه انقتل، انما اشكو بثي وحزني الى الله. نفس القضية، واخد نفس السيرة، هو راح قال لاولاده انتوا عملتوا وسويتوا، انما اشكو بس وحزن الى الله. تستمر الرحله، تستمر الرحله، والملك يرى رؤيه سبع بقرات. الملك معذره غير العزيز، لا الملك غير العزيز، لا لا لا لا، العزيز ده كان شيء عند زي رئيس وزارة. الملك هذا الكبير، الراس الكبير، نعم، هذا حكم، هذا الملك، مع الملك نفسه اللي شاف. جيد. انا ايها الان نفس قضية بنادي على الملك، هو مين الملك؟ انا رأيت 7 بقرات سمان، انا شفت من النهر النيل خرج 7 بقرات سمان. انتوا تقولوا في اللغة لو قال 7 بقرات سمانا لكان النعت للسب، صحيح، ولكن هي السمان للبقرات، البقرات 7 بقرات سمان يقولهن 7 عجاف، العجاف اللي هي العظم اللي خرج من اللحم، يعني ما فيش مدقع، ما بقى خبر يعذب الله، عباره عن يعني نحيفه جافه جافه خلاص. ياكلون 7 بقرات نحيفه تاكل 7 سمان و7 سنبلات خضر واخرى يابسات. 7 سنبلات ايضا ولكن يابسات، و7 سنبلات دي خضراء يعني فيها الحب، والثانيه جافه ما فيها حب. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. فيه في الملأ من يعبر، لكن اللي حول للملك دائما يعني اذا كان من هذا الطراز لا يحبون ان يفسروا في وجه حتى الرؤيا التي تنبئ بشر. سبحان الله. ما يقولوش لا شيء يجرح يعني حسيس معالي، لا، ولو كان حق، ولو كان حق، ولو لا ما تجرحوه من الخطر، ينبرد الايه الساقي يتذكر. انا انبئكم بذا ويتذكر بعد امه بعده، وبعد ابن عباس قال بعد انا، انا يعني قال الذي نجى منهما وذكر بعد امه بعد زمن، وابن عباس قال انا يعني بعد نسيان، اذا ما حطيت الفتحه مكان الشده اذا فتحه الى نسيان امه زمن. وقال الذي نجا منهما وادخر بعد امه بعد مده طويله من الزمن. فضلتك تنل ايهما بعد قراءه القران؟ امه بعد زمن. بعد زمن ونسيان. فلبث في السجن بضعه بعد زمن ونسيان فانساه الشيطان الاثنين حتى يبلغ كتابه اجله. هو كله بتوقيت الله. سبحان الله. سبحان الله. هو مين اللي جاب له الرؤيه للملك؟ الله. لا لا لا سبحان الله. المهم فارسلوا اوعى تقول دون اذن بس بالذات الايه بالذات السيد يوسف ايها الصديق افتنا. وراح قصر سبع بقرات السماء كلنا سبع نجاه وسبع كبرات وفضل وافضل يا بسان لعلي ارجع الى الناس لعلنا فورا وبدون نقاش. قال فرعون سبع سنين دابا في سبع سنين رخاء في مصر. السبع دول رخاء الا قليلا مما تحصن تخزن فرعون سبع سنين دابا فما حصنتم فضربوا في صدورهم الا قليلا مما تاكلون. يعني التموين اللي يكفيكم خذوه وخلتني في سنبله. وهذه افضل وسيله لابقاء القمح محافظا عليه من السوق ان يظل في سنابله دون دراس ودون يعني يخرج الحب من سنابله. وسيله حلوه خلاص الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد في سبع سنين قحط ياكلن ما قدمنا ياخذوا المخزون الموجود في مصر. وخذي عنا من عندي دي مما علمني ربي هكذا يقول يوسف. ثم ياتي من بعد ذلك عام دي ما كانتش في رؤيا الملك. خذي عنا من كرم الله سبحان الله شوف انتوا سجنتوني وعملتوا فيا اللي لا تعمل لكن يلا لانه الكريم كريم كريم كريم. لكن بعد ذلك عاد فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني ينتشر الزيتون والمحاصيل والنباتات والحاجات الزيتيه والعطريه الخيرات في مصر سوف تكثر. سيدنا الحديث صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكان يوسف لطلبت منهم ان يخرجوني قبل ان اؤول لكنه الكريم ابن الكريم. لا اله وده ادب رسول الله عليه وده ادب رسول الله. يعني انا لو مكانك حبيب الله كان هيكون والله ما والله ولا يعمل الله صلى الله عليه وسلم ادب عشان يبقي لنا مقام النبوات يحترم سبحان الله العظيم. المهم الملك اول ما وصل تعويش وفتح ايه وكمان سنه زياده لا لا لا ده من الصادق وده ده صادق وما بعد الصادق يا ده فصل لنا 14 عام وبعدين كمان السنه الزياده ائتوني ده ما يبقيك يا فضيلة انا وهو يؤول الرؤيه فرج الله يعني خير فرج الله ما فرج الله. احنا منتظرين فرج الامه يا رب. الامه في القرب الامه الان في سجن في سجنه سجن المعاصي وسجن التهلكة والامم تتداعى عليه ونحن ما يزلنا مصرين ان نبقى في السجن مع اننا نرتقي بالتقوى والصلاح والعوده ونخرج والله من هذا السجن نخرج من سجن المعاصي الى بستان الى بساتين العباده. المهم لما رجع توني بيه خلاص صدر امر من الملك بايه؟ بالافراج ده قرار نهائي ده يعلو المحكمه ويعلو القضاء ولا عزيز ولا امراه لا لا لا الحاكم الاساسي بقى سبحان الله. وارتاح الملك لهذا التأويل ده قررت عينه ائتوني به استخلصه من بس سيدنا يوسف ذهب هنا لا فانا انتوا طلبتوا مني طلب انا بعدين تخرجوني والله ما اخرج. ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. شوفوا الادب النبوي يصل لفين مش اساله زوجة العزيز عملت ايه معايا لا ما بال النسوه التي قطعن ايديهن اسالوهم عن براءتي. لم يقل بعد هي روضة وغلقت ولو عند صحيفة معارضة ولا قناة معارضة واشتم الدولة واشتم الحكومة لا كلام ليس من باب الأدب عزيز سبحان الله هذا أدب يا أخي وأنه لو قال لصدق هذا ما حدث يا ابني هذا هذا هذا اللي هو أخلاق الفارس أخلاق الفارس ترفع مش لما يجي تحت النصر يضرب من اذاه بالعكس. طب يقول بقى امراه العزيز حتى يوزع العزيز وتسلم امراته وياخذ مكان العزيز هو ان عفوك قاتله هذا العفو يقتل من اذنب اليك. اه والله سيمد حسرته. اه والله صلف عليه نزالته صلف عليه نزالته سبحان الله. ارجع الى ربك واساله ما بال النسوه التي قطعنا. الملك كان يعلم بهذه القصه الملك ما كان يعلم الملك اكيد يعلم لانه ارسل يتحقق من القضيه لا وقتها وقتها اكيد كان يعرف. اكيد لم ترد اشاره قويه. هو يسكت. اساله يعني اذكرني عند ربك هيزور ايه؟ بقصة قديمة. وبعدين حدثت ايه في بيت رئيس الوزراء؟ يعني في حدث عند واحد مثلا وقال نسوة في المدينة. لا والمدينة ومش لسه مش اي نسوة بيقعدوا مع زوجة الملك وزوجة كلهم يعني مع بعض. الصفوة من المجتمع. يعني بالضبط. فالمهم فراح جمع النسوة الملك وحقق الطلب بنفسه. لا بالقضاء ولا عايز يسعى. يبدو ان النسوة كنا معروفات انذاك، هي مجموعة محددة معروفة. يبدو كان التقدم هذا او الموضوع صوت المرأة المرتفع هذا كان في هذا المجتمع كان عجيب. حرية. هذا يقول لك حق الماء سبحان الله. كانت تسجد. سبحان الله. ما خطبكن على المصاور ما رجعت تهمة. ما خطبكن اذا روتن يوسف عن نفسه. ايه المصائب اللي انت عملتوها؟ الخطوة المصيبة. قلنا حاشا لله مرة حاشا ما علمنا عليه من السوء. قالت براس العزيز ها ودي حضرتك شوف الله الان حصحص الحق حصحص ظهر وبان وجليا واضحا كالشمس. الان حصحص الحق انا راودته عنه ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. يقال ان هذا وهذا من هذا كلام يوسف للعزيز ان يخنع. لا لا لا لا لا ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن. اي خائن تعود عليه الدوام. اي واحد يعمل عليك يعني والعياذ بالله يعني يكتب فيك تقارير سيئه او يؤذيك او يتكلم عليك سوف تعود عليه مغبه من اصنع. ومن زرع حصد ولن تجد من الشوك العنب. هذه دروس مستفاده من قصه يوسف. جميل بارك الله فيكم ونكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء. شكرا لحضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي السامع الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد بمشيئه الله تبارك وتعالى نقول المرء يعرف في الايام بشهره وسعائر الحر الكريم كاصله لا تستغب فتستغب فإنما من قال شيئا قيل فيه بمثله. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أه الله خير أم ما يشركون.